بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب البيوع، وتوقفنا عند مسألة بيع الماء. قال: ماء الأنهار وماء البحار وماء العيون والأمطار، هذه الأنواع كلها ملك الناس جميعا، ليس أحد أولى بها من أحد. وهي لا تباع ولا تشترى ما دامت في موضعها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. في الماء والكلأ والنار، الكلأ المرعى، يعني ليس لأحد أن يحتكر المرعى والمراعي العامة ويمنع الناس منها، أو يحتكر النار في البلد بحيث لا يشهد أحد نارا إلا عن طريقه ويتقاضى أجرة دون يضيق على الناس، وهكذا المياه اللي هي العامة، الأنهار والبحار والعيون العامة، يعني في الأراضي العامة لا يحتكرها أحد. قال: وروى إياس المزني أنه رأى ناسا يبيعون الماء. أيوة، في موضعها، يعني النهر في موضعه لم ينقل، يعني يعني لو شخص مثلا كما سياتي توضيحه بعد ذلك، اذا هو نقل ماء من النهر، هو مثله مثل غيره، النهر يجري في موضعه وينتفع به جميع المسلمين، يعني نهر النيل الفرات وكذا، ينفع واحد مثلا يجي يقول نهر النيل هذا ملكي انا، ما احد يشرب منه الا يعطينا اجره عليه او كذا، لكن النهر في موضعه موجود. لكن اذا جاء شخص ونقل ماء من النهر الى إلى أرضه أو إلى شيء يخصه أو كذا، يتحول إلى ملكية خاصة، وهذا الماء الذي حازه ونقله بالضوابط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: وروى إياس المزني أنه رأى ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء. هذا إياس المزني رضي الله عنه. قال الضمير اللي هو: وروى إياس المزني أنه رأى، يعني رأى إياس يعني المزني ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء. طيب، ما سبق يعني هذه القاعدة العامة، ثم تأتي ضوابط يعني استثناءات يباح فيها بيع الماء في ضوابط معينة. قال: أما إذا أحرز الإنسان ماء وحازه أصبح ملكا له أو ملكا له، حينئذ يجوز بيعه. أحرزه يعني حواه مثلا في وعاء أو حاوية، أو عبأه في قوارير أو كذا، يعني ماء المياه مثلا الذي تعبأ في قوارير، تعبئها الشركات في قوارير ثم تتولى بيعها للناس، أو رجل يعمل سقاء مثلا فيروح يعبئ ماء في قربته ويدور في الشوارع مثلا يبيع الماء لمن يشرب أو كذا. قال: وكذا إذا حفر بئرا في ملكه أو صنع آلة لاستخراجه فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات. لو قطعة أرض يعني هي ملكية خاصة، إنسان عنده أرض خاصة يملكها وحفر فيها بئرا أو وضع فيها آلة لاستخراج المياه الجوفية للطرمبات ومكائن استخراج الماء من الأعماق وكذا، فإذا استخرج ماء من أرضه الخاصة فيجوز أن يبيع هذا الماء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على استثناء هذا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة، يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس. في بعض يعني كما ذكر بعض أهل العلم المستفاد من بعض الروايات يعني أن روما هذا اسم الرجل اليهودي نفسه، كانت البئر تسمى على اسم مالكها يعني يقال بئر روما. فالرجل اليهودي هذا كانت بئره كانت أقرب بئر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يعني إذا جاءوا للصلاة يحتاجون إلى الوضوء وإلى شرب الماء أو كذا فيبيع لهم الماء من البئر، فشق ذلك على المسلمين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى شراء هذه البئر من اليهود وجعلها وقفا للمسلمين. فهنا يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها بئر تسمى بئر روما يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس، فأقره على بيع وأقر المسلمين على شرائهم منه. يعني لو كان بيع الماء مطلقا حرام حتى لو كان ملكية خاصة لما سمح النبي عليه الصلاة والسلام لليهودي أصلا أن يبيع الماء من البئر ولا أخذه منه مجانا ونهى المسلمين عن دفع مقابل أو قيادة، هذا لم يحصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على بيع الماء وأقر المسلمين على شراء الماء منه إلى أن اشتري البئر وصار وقفا عاما للمسلمين. قال واستمر الأمر على هذا حتى اشتراه عثمان رضي الله عنه ووقفها على المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر رومة فيجعلها للمسلمين ودلوه فيها كدلاء المسلمين وله الجنة، يجعلها وقفا للمسلمين ويشرب منها كما يشرب بقية المسلمين ويتوضأ كما يتوضأ الباقون، يعني لكن تصبح وقفا عنها يعني. فمن فعل ذلك فله الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها للمسلمين. قال ويكون بيع الماء في هذه الحال نظير بيع الحطب بعد حيازته، فإنه قبل حيازته يكون مباحا للجميع، فإذا حيز وأصبح مملوكا لشخص معين صح بيعه. الحطب الذي يوقد به النار فهو أيضا في أماكنه في الأرض العامة التي هي مملوكة للدولة أو ملكية عامة للمسلمين، فالحطب في أماكنه يحق لأي أحد أن يحتطب أن يأخذ منه ويستعمله لنفسه. لكن إذا شخص احتطب قطع الحطب من أماكنه وحازه أصبح في حوزته وفي ممتلكاته الخاصة ثم عرضه للبيع على الناس فيجوز له ذلك. فهذا نفس الشيء للماء، يعني الماء في النهر أو البحر أو كذا هو ملكية عامة، لكن إذا شخص حازه وضعه في وعاء أو آنية ونقله إلى مكانه أو حمله على دابته أصبح هذا الماء ملكية خاصة فلا يمكن أن يبيعه كذا. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أن يأخذ حبلا ويذهب إلى الأرض المشاعر التي هي ملكية عامة ويحتطب منها ثم يبيع هذا الحطب خير له من أن يسأل الناس. فالماء كذلك يعني. قال وإذا بيع الماء فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء المستهلك مثل العداد فإن التقدير به تقدير صحيح. عدادات المياه التي تحسب كمية الماء المستهلكة على البيوت وكذا وتحاسبهم على مقدار ما يستعملون من الماء فيكون هذا جائز. وإن لم يكن هناك جهاز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماء فيرجع فيه إلى العرف، وهذا كله في الأحوال العادية. يعني مثل هذه الأمور في موضوع الغرر أو الجهالة اليسيرة التي لا تضر أو التي جرى العرف بالتسامح فيها فهذه لا حرج فيها. يعني زي ما ذكرنا من قبل مثلا الفقهاء ذكروا ذكر الفقهاء السابقون مسألة استعمال الحمامات العامة مثلا، الناس يدخلون الحمامات العامة ويغتسلون فيها، يدفعون أجرة لصاحب الحمام. الحمامات العامة لأماكن للاغتسال يعني تكون مجهزة وفيها ماء حار وكذا، صاحب الحمام العام هذا ينقل الماء يعني من النهر القريب أو الآبار القريبة، فينقل الماء إلى الحمام ويجهزه ويسخنه وكذا، والناس يأتون يستعملون هذا الماء في الاغتسال ويدفعون له أجرة. فقد تتفاوت يعني مقادير استعمالهم، يعني هذا استعمل ضعف الكمية التي استعملها الأول، لكن قد تكون أجرة ثابتة أو بحسب الوقت الذي يقضيه أو كذا إلى آخره. فحتى لو هناك تفاوت يعني في الاستعمال مع توحيد الأجرة، فإن هذا مما يعني جرت العادة التسامح فيه، لأن هذا من الغرض اليسير ولا يضر لو هذا أخذ زيادة شوية ولا أنقص شوية، طالما يعني كأن هناك حدودا يعني ما بين كذا إلى كذا له قيمة موحدة لا يضر. فنفس الشيء يعني في المياه التي تصل إلى البيوت، سواء استعملت العدادات أو استعملت يعني طرق أخرى لتحديد مثلا مبلغ ثابت على البيت في الشهر أو كذا إلى آخره، لا حرج. قال أما إذا قال وهذا كله في الأحوال العادية، أما إذا كانت هناك أحوال اضطرارية فيجب على مالك الماء أن يبذله دون أن يأخذ عليه ثمنا. يعني إذا كان هناك من سيهلك عطشا وإنسان عنده فضل ماء، عنده ماء زائد أيضا عن قدر حاجته الضرورية، فيجب عليه أن يبذل هذا الفضل للمحتاج إليه، لا يجوز أن يتركه يموت عطشا إذا لم يدفع له المقابل يعني، يجب عليه أن يبذله مجانا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ابن السبيل والمسافر على الطريق، الطرق سابقا يعني يكون مثلا قد يقطع مسافات طويلة في الصحراء حتى يصل إلى موضع فيه بئر ولا فيه كذا، فإذا كان أهل ذلك المكان يمنعون المرة والمسافرين من استعمال هذا الماء إلا بأجرة عالية أو يعني إلا بأجرة، وإذا لم يدفعوا لهم الأجرة يتركونهم يهلكون عطشا وتهلك دوابه، فهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، فالحلف بعد العصر اليمين فيه مغلظة، فيمكن لعل مرة من قبل يعني تغليظ الأيمان، الأيمان تغلظ بالزمان وبالمكان يعني، فتغليظها بالزمان أن يكون الحلف بعد العصر، فالكذب يعني في الحلف بعد العصر، وهذا تفسير قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم إلى آخر الآية. فجعل الحلف يعني بعد صلاة العصر، هذا فيه تغليظ لليمين يعني، والكذب فيه عقوبته أعظم من عقوبة الكذب في غيره، وتغليظ اليمين بالمكان يعني أن يكون في جامع البلد يعني أو في الجامع العام الكبير، أو يعني مر بنا في أبواب القسامة عندما يتهم ناس بقتل قتيل ويحلف أولياء القتيل 50 يمينا أن فلانا قتله، وأولياء القتيل يحلفون أنهم ما قتلوه. فالفقهاء ذكروا يعني من تغليظات الأيمان أن يكون يعني في المسجد وأن يكون بعد العصر، فهذا كله فيه تغليظ لليمين. وكذلك هناك تغليظ في صيغة اليمين يعني أنه مثلا يعني أن يستغسل فيها في الثناء على الله تعالى وذكر صفات عظمته يعني وأسمائه الحسنى، يقول مثلا اقسم لله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، ويذكر بعض اسماء الله الحسنى والحي القيوم وكذا، فتغليظ اليمين له عند الفقهاء يعني صيغ، تغليظ في الصيغه، تغليظ في الزمان، وتغليظ في المكان بحسب ما يرى القاضي يعني في المواضيع. ف الحديث هنا أفاد يعني قال إيه ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، يعني حلف كاذبا أن اشترى هذه السلعة بثمن وهو قد اشتراها بأقل منه، أو أن هذه السلعة لا عيب فيها وهي فيها عيب ويعلمه أو كذا. فاليمين على ذلك محرمة في كل وقت، يعني لو كان بعد العصر فهنا الوعيد أنه لا يكلمه الله يوم القيامة. ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. رجل بايع إماما خليفة أو حاكما أو رئيسا، ثم بعد ذلك انقلب عليه لأنه لم يعطه نصيبا ولا مالا ولا كذا. وهنا يعني معنى لا يكلمهم الله، يعني قال شراح الحديث المقصود يعني لا يكلمهم الله يعني تكريما فيه رحمة بهم وتكريما يعني فيه رضا الله تعالى عنهم وفيه رحمته بهم، لكن يكلمهم تكريم الغضبان عند المحاسبة والمجازاة، لأنه ورد يعني أن الله تعالى ينادي الخلق يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ويناديهم سبحانه وتعالى في المواضع، فيسألهم الله تعالى يعني سؤال الإنكار عليهم الذي فيه غضب الله تعالى عليهم عياذا بالله تعالى. فالمقصود يعني لا يكلمهم الله تكريم رحمة ورضا، وإنما يكلمهم تكريم الغضبان يعني سبحانه وتعالى بما فيه تبكيت لهم. يعني جمع بينه وبين حديث ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ونحوه. قال بيع الوفاء نوع من أنواع البيوع، انتهى من موضوع بيع الماء، فإذا هذا خلاصة ما يتعلق بالماء ومثله موضوع النار والمرعى. يعني فطريقة النار قديما كان الناس مثلا يحتاج شعلة يشعل مثلا عند يذهب إلى جاري عنده نار فيشعل منه أو كذا، وكان هناك الآلات التي تستعمل أنواع الأحجار التي يعني يضرب بعضها ببعض فتشعل الشرر وكذا. فالقصد أنه إذا كان يحتاج إلى نار للوقود وليس عنده نار فيحتاج من جاره أن يعطيه شعلة أو يشعل نار. فالأصل أن هذا مما يتبادله الناس يعني بينهم ولا يحتكر أحد، يمنع الناس من النار مثلا في البلد إلا بأجر وكذا. قال بيع الوفاء نوع من أنواع البيوع التي اختلف فيها الفقهاء. قال بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى وفى الثمن استرد العقار. قال وحكمه حكم الرهن في أرجح الآراء عندنا. هذا نوع من البيوع يسمى بيع الوفاء، من شخص مثلا يملك عقارا ويحتاج الى اموال نقديه لمصالحه للطعام والشراب والكسوه والعلاج وغير ذلك، فيبيع العقار لكنه كانه يشترط على صاحب العقار انه ان سدد اليه ثمن العقار انه له الحق ان يشتريه منه، وقد يتفقان على مدة معلومة، يعني يقول له مثلا خلال سنة أنا لي الحق أن أعيد شراء العقار منك وأسدد لك ثمنه وأسترد العقار مرة أخرى خلال سنة. إن عجزت عن يعني تسديد ثمن العقار مرة أخرى يكون للمشتري الحق في التصرف فيه أو كذا إلى آخره. فقال حكم الرهن، يعني هو يعتبر يعني وإن سموه بيعا ولكن المشتري لا يتصرف في العقار ويكون للبائع الأولوية على غيره في عند إعادة بيع العقار مرة أخرى. فهم صوروها في صورة البيع لكن يمكن توصيفها على أنها رهنة، كأنه اقترض قرضا ورهن العقار، يعني كان العقار مرهون نظير هذا القرض، فإن سدد القرض الذي عليه استرد رهنه وسدد الدين، وإلا فإن يعني الذي أخذ العقار له الحق أن يبيعه ليستوفي مستحقاته. فقال لي الراجح الجواز إيه؟ نوع آخر من البيوع وهو بيع الاستصناع، نوع من العقود يعني الاستصناع. قال بيع الاستصناع، قال والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب وهو معروف قبل الإسلام، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته، وركنه الإيجاب والقبول، وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعه. طبعا سابقا يعني كانوا يستعملون هذا النوع مثلا عند النجارين والحدادين و مثلا الخياطين وصانع الأحذية ونحو ذلك يعني. فيذهب الإنسان مثلا إلى النجار ويقول له اصنع لي بابا صفته كذا وكذا، فنظير مثلا مقدار معين من الأجر، أو إلى الحداد ويقول له اصنع لي مثلا سيفا أو اصنع لي رمحا أو فناء مثلا كذا، ويعطيه المواصفات المطلوبة أو يعطيه نموذج مثلا عنده يقول اصنع مثل هذا وهكذا يعني، عند صانع الأحذية أو كذا وصانع وخياط الملابس ونحو ذلك يعني. فهو شراء ما يصنع وفقا للطلب. فقال أجمعت الأمة على مشروعيته وركنه الإيجاب والقبول. فالذي يرغب في السلعة فيطلب صنع هذه السلعة والصانع يقبل ويوافق على صنعها له نظير الأجر الذي يتفقان عليه. قال وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناع، يعني الذي جد في هذا في العصر الحاضر هو ايه يعني عند تطور المصنوعات وكذا، انه اصبح ايه يدخل في ابواب في اشياء كثيره يعني التي تصنع، تصنيع سيارات وتصنيع ثلاجات وحراسيب وهواتف وطيارات واشياء يعني ما نعم لم تكن تصنع سابقا، لكن هي نفس الفكره يعني زي اللي بيروح يصنع باب ولا بابا او حذاء او كذا، هي نفس المبدا والفكره، لكن الان يعني في العصر الحاضر كمان يعني الامر صار يعني اضبط من العصور السابقه يعني، من العصور السابقه يعني الخياط او الحداد او كذا عندما يصف له ويقول له مثلا بابا صفته كذا وكذا قد يصنعه عند التصنيع ياتي مخالفا لما تصوره يعني الطالب او ليس مطابقا لما كان يتمناه او يريده او كده، لكن في الوقت الحاضر يعني كل شيء له قياساته المضبوطه وله كده، وغالبا يكون هناك يعني نماذج معده سلفا ويراها ويطلع عليها وتصنع له مطابقه بالضبط ليس فيها لا زياده ولا نقص ولا كده الى اخره. فالسبب الذي يعني جعل الفقهاء السابقين يتكلمون في تخيير اللي هو الذي طلب صنع شيء قد يراه فيجده مثل ما طلب او ليس مثل ما طلب او كده، والاحكام المتعلقه بهذا في العصر الحاضر يعني الامر انضبط اكثر من الرسول السابق. قال وحكمه افاده الملك في الثمن والمبيع، حكم بيع الاستصناع انه يفيد الملك في الثمن، يعني الصانع يملك الثمن والمشتري يملك المبيع السلعة مقابل الثمن الذي دفعه. قال وشرط صحته بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع. بين جنس المستصنع انه مثلا يريد ان يصنع بابا ونوعه من الخشب مثلا او من حديد او من كذا، اذا كان من خشب صفه هذا الخشب مثلا انواع الاخشاب المختلفه خشب الساج خشب مش عارف كذا، يحدد له النوع والمقدار يعني ان الباب مثلا ما طوله وما عرضه وما كذا الى اخره يعني، فيبين هذه الامور بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع. قال والمشتري عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لا عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما. يقول الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى قالوا هنا يعني نوع من الخيار يسمى خيار الرؤية، أن الذي طلب صنع شيئا له الحق أنه إذا رآه بعد التصنيع إما أن يمضي البيع ويستلم المبيع ويدفع كامل الثمن، وإما أن يفسخ العقد، إنه بعد الرؤية قد يفاجأ يعني أن أنه ليس أن المصنع ليس كما كان يعني يتمنى وكما كان يريد. فالإمامان أبو حنيفة ومحمد رحمه الله قالوا حتى لو وجده على الحالة التي وصفها، يعني قد لا يكون الصانع مخطئا في شيء، يعني يجيب له الورقة اللي هو كتبها مثلا فيها طلباته، يعني يريد مثلا بابا من نوع الخشب الفلاني وطوله كذا وعرضه كذا ومطابق للمواصفات التي طلبها، لكنه عندما رآه هو كان يتخيل انه يخرج بشكل معين، بس عندما رآه وجد انه ليس كما كان يتمنى. حتى لو كان مطابقا للمواصفات التي طلبها قالوا له الخيار ايضا، يعني ممكن ان هو اذا رآه يقول له لم يعجبني ويصرف النظر عنه. لكن القاضي ابو يوسف رحمه الله قال إن وجده على ما وصف فلا خيار له دفعا للضرر عن الصانع. قال أبو يوسف قال إيه؟ إذا وجده كما وصف لا خيار له، يعني له الخيار فقط في حالة ما إذا خرج مخالفا للمواصفات، إذا خرج مخالفا للمواصفات له الحق أن يقبله على وضعه الذي هو عليه، ممكن هو مخالف المواصفات لكن يستطيع أن يستعمله، يعدل أشياء أخرى ويستعمله فيها، وقد ويمكن أن يرده، لكن إذا وجده مطابقا للمواصفات فهو ملزم عند القاضي أبو يوسف أن يقبله. لماذا؟ قد دفعا للضرر عن الصانع، إذ قد لا يشتري غيره المصنوع بما يشتريه هو، يعني ممكن هو خاصة في الأزمات القديمة يعني ليست هناك مثلا مواصفات قياسية كل البلد، يعني الآن مثلا الملازم ستاندرد مثلا في قياس مثلا موجود اذا لم ياخذه هو ممكن غيره ياخذه ويصلح لغيره، لكن سابقا كل واحد مثلا هو عنده مثلا الجدار عنده على شكل غير الجدار الاخر وقياس الباب هذا غير قياس الباب هذا، فاذا هو لم ياخذه او كذلك مثلا الاحذيه وانواع كذا فممكن هو اذا لم ياخذه لا يكون مناسبا لغيره، فيتضرر البائع الصانع انه بذل جهدا ووقتا ثم قد لا يكون مناسبا لغيره. فالقصد ان الفقهاء المعاصرين يعني في الوقت الحاضر يميلون يعني الى قول ابي يوسف ومن وافقه من الفقهاء انه اذا وجده مطابقا للمواصفات يكون ملزما بعقد، خاصه ان الوقت الحاضر يعني كما ذكرنا مطابقه المواصفات ليست كالوقت السابق، يعني الان كما هو معلوم يعني يعطيه يعني الشيء كما طلب بالضبط، يعني مصنع يصنع مثلا آلاف القطع كلها بنفس مثلا المصنع مثلا اللي صنع هذا الكأس ولا بتلاقي عامل آلاف منه على نفس المواصفة بالضبط، يعني فإذا هو رأى واحد منها وأعجبه قال اصنعني منه 10 صنع له 10 ليس له أن يرده لأن ليس في أي خلاف عما طلب يعني بالضبط. كذلك مما يعني موضوع الاستصناع هو أيضا طريقة في تمويل عقارات البيوت والعقارات، يعني في كيفية العقود الإسلامية التي تستعملها الشركات الإسلامية في شراء العقارات، فممكن شراء العقار عن طريق الاستصناع اللي هو بناء البيت، يعني بناء البيت يعتبر استصناع يدخل في الاستصناع، انك تذهب إلى الشركة المعمارية وشركة الإنشاءات وتقول لهم أريد بيتا صفته كذا وكذا وتصف لهم البيت، أو يعني ممكن الوصف مثل الوصف له ان يكون عندهم نموذج يعني. مراتهم عندهم بيت نموذج يعني وتشوف البيت تقول له اصنع البيت مثل هذا الايه؟ البيت يعني. في المكان الفلاني يحدد المكان ويحدد ايه؟ مواصفات البيت ويصنعون له البيت على المواصفات التي طلبها. يمكن هو يدفع مثلا عربونا مقدما او يدفع قسطا او كذا ثم يستلم البيت يدفع ذاك الثمن الى اخره. فهذه ايضا من طرق تمويل شراء العقار. هناك مسائل في الاستصناع يتكلم عنها الفقهاء لموضوع تضمين الصناع اذا الصانع يعني لان الاستصناع احيانا المواد الخام قد تكون من المشتري وقد تكون من الصانع حسب ايه الاتفاق يعني. ممكن الاتفاق احيانا انك انت تذهب بقطعه قماش او تذهب بقطعه خشب الى النجار او بقطعه قماش الى الخياط وتقول له اصنع لي ثوبا من هذا القماش الى اخره. فقد يكون المشتري هو الذي يعني يحضر المواد الخام للصانع والصانع يصنع له. وقد يكون المواد الخام على الصانع. ويحصل احيانا مثلا ان الصانع يدعي تلف المواد الخام. قد يكون هذا بتفريط الاصل انه ان كان بتفريط منه فإنه يضمن وإن كان بغير تفريط أنه لا يضمن. لكن كثير من الفقهاء قالوا بتضمين الصناع حتى لو كان من غير تفريط لما ساءت يعني الذمم وكذا وصار مثلا كثير من الصناع يتلاعبون بالأمر ويعطي مثلا مواد الخام فيبيعها لغيره ثم يدعي تلفها أو يدعي كذا. فقالوا يعني الصانع يضمن أي خلل يحصل في المواد يضمن التعويض بقيمتها. قال بيع الثمار والزروع. قال بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها. الثمار غالبا تستعمل في الفواكه والخضروات في الفواكه يعني بالذات مثلا كالتمور والأعناب ونحوها والخوخ والتين وكذا الى اخره تسمى ثمارا. والزروع اللي هي الحب اللي هو زي الارز والقمح والشعير ونحوه. فبيع الثمار قبل بدو الصلاح ان يبيع يعني بلحا او عنبا او تينا او كذا قبل ان يبدو صلاحه قبل ان يحمر او يصفر او وينضج ويصبح صالحا للأكل والاستعمال. وكذلك بيع الزرع قبل اشتداد الحب قبل يفسد. يبيع حكم بيع مثلا القمح او الارز او كذا قبل اشتداد الحب يعني قبل ان ييبس لا يصح مخافة التلف وحدوث العاهة قبل اخذها. ودل على ذلك احاديث. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. نهى البائع والمشتري. يعني البائع لا يجوز له أن يبيع والمشتري لا يجوز له أن يشتري قبل بدو الصلاح. والحكمة من هذا قال لأنه وقت يمكن أن تحصل فيه عاهة يعني تحصل آفة تتلف هذه الزروع والثمار فيؤدي هذا إلى التنازع بين الطرفين من الذي يتحمل خساره. قال وروى مسلم عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو يعني حتى يحمر او يصفر. فيكون اخضر في اول الامر البلح يعني عم يخرج يكون اخضر وفيه مراره وغير صالح للاكل والاستعمال. ثم بعد ذلك يحمر او يصفر ويصبح صالحا. فنهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويحنن العام. بيع الحبوب في السنابل حتى تشتد، يعني تصبح ايه، يكون في خضراء في اول الامر وبعدين تيبس، يصبح لونها يعني تاخذ اللون الاصفر او الذهبي، هذا معنى تبيض، تذهب الخضره والرطوبه التي فيها وتصبح اعوادها يابسه. فحينئذ تأمن العاهه، يعني قبل ان تيبس تكون تكون هي غير امنه للتلف، يعني قد تحصل لها عاهه تتلف. قال: وروى البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايت ان منع الله الثمره بما ياخذ احدكم مال اخيه، يعني قد يبيع قبل بدو الصلاة فالثمرة لا يكتمل نضجها ولا يتم نضجها. فإذا منع الله الثمرة وهو باع الثمار وهي لسه ما نضجت ولا صلحت وأخذ الثمر، ثم قدر الله تعالى أن الحبوب لا تثمر أو أن الفاكهة لا تنضج، فقال: فعلما يأخذ أحدكم أو فبما يأخذ أحدكم ما لا أخيه. قال: فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاة والزروع قبل اشتداد الحبل بشرط القطع في الحال صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة أو مشاعة، لأنه لا خوف في هذه الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة. فإن بيعت، طيب هنا إيه؟ عندنا استثناءات من هذا الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لكن هنا ذكر الفقهاء أنه إذا باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، أن يحصدها في الحال، إذا كان فإنه يجوز، إذا كان يمكن استعمالها في حالتها التي هي عليها، يعني بعض مثلا النباتات تكون خضراء مثلا ويمكن استعمالها وهي يعني خضراء على حالتها التي هي عليها، قد يحتاجها مثلا علفا لدواب او يحتاجها مثلا للتخزين وهي على صورتها وهي خضراء مثلا قبل ان يكتمل نضجها او كذا، فإذا كان يمكنه الانتفاع بها وهي على هذه الحالة وباعها قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها في الحال، أنه لا يبقيها في أرضه، يعني الآن أنت البائع وعندك مزرعة وفيها مثلا أشجار فاكهة والثمار لسه لم يعني يظهر صلاحها، لا تزال خضراء لم يكتمل نضجها، وجاءك مشتري يريد أن يجمع هذه الثمار على حالتها التي هي عليها ويقطعها في الحال ويأخذها معه وينصرف، فيجوز بيعها له. لماذا؟ لأن هنا الفقهاء أخذوا هذا من حكمة من التعليل الذي ذكر في الحديث. يعني الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنها عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاة، ثم علل ذلك بعلمه. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ إذن العلة هي أنه قد يمنع الله الثمرة ويكون أخذ مال أخير مقابل ثمار ناضجة ثم لم تنضج هذه الثمار، فمعنى ذلك أنه إذا كان أخوه اللي هو المشتري يريد الثمار على حالتها غير الناضجة ويريدها على هذه الحالة وأخذها وقطعها، وأنت أخذت المال مقابل ثمار على حالة يريدها المشتري، إذن هي ليس هناك علة تمنع بيع الثمار قبل بدو الصلاة. هذا يوضح يعني طريقة فهم الفقهاء للنص، أنه النص مشتمل على تعليل، فبالتالي إذا يعني وجدت علة التحريم وجد قطع، وإذا زالت علة التحريم فبالتالي يصبح بيع الثمار قبل بدو الصلاة حلالا في هذه الحالة. قال: فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا صلاحها، قيل إن البيع يبطل وقيل لا يقتل ويشتري كان في الزيادة. طيب لو باعها قبل بدو الصلاح على أساس أن المشتري سيقطعها في الحال، وبعدين المشتري لم يقطعها في الحال، تأخر في قطعها وتركها في مزرعة البائع حتى بدأ صلاحها، فهي طبعا سعرها قبل بدو الصلاح غير سعرها غير سعرها بعد بدو الصلاح، ويحصل فيها زيادة في حجم وفي القيمة وفي. فبالتالي هنا الناس قالوا يبطل البيع لأنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، فطالما لم يقطعها فمعناها أنه بطل هذا البيع. الفريق الآخر قال بل البيع صحيح لأنه هو كان بشرط القطع والمشتري تأخر، فالبائع يعني لا إثم عليه في هذا البيع، والزيادة تكون مناصفة بين الطرفين. طيب صورة استثناء آخر من موضوع بيع الثمار قبل بدو الصلاح، هناك استثناء آخر وهو بيعها لمالك الأصل أو لمالك الأرض. مالك الأصل اللي هو مالك الأشجار أو لمالك الأرض. فمرات يكون مالك الثمار غير مالك الأشجار، يعني مرات يكون إيه الثمار لشخص والأشجار لشخص، أو تكون مثلا الأرض مزروعة مثلا بالقمح، فممكن الزارع هذا يكون مستأجرا للأرض من مالكه، واضح؟ ممكن شخص يأجر الأرض من مالكها، فالآن الزارع ليس هو المالك للأرض، فهنا الفقهاء قالوا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأرض، إذا مالك الأرض يريد أن يشتريها يجوز إيه بيع الثمار قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتراك الحبوب لمالك الأرض أو لمالك الأصل اللي هو الأشجار. قال هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض. فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل صح البيع كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل. هنا صورة يعني لو أن شخصا باع الشجرة بما عليها من الثمار، باع الشجرة بما عليها من الثمار وكانت الثمار لم يبدو صلاحها بعد، فقال هنا إيه يجوز بيع الشجرة مع ثمارها حتى لو كانت لم يبدو صلاحها في هذه الحالة. وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الأرض لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال، لأنه قد سلمه الزروع على وجه يعني تسليما كاملا. قال بما يعرف الصلاح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبدو صلاحها بما يعرف الصلاح، قال ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. وهذه الصيغة اللي هي تحمار وتصفار فيما يحصل شيئا فشيئا، يعني العرب تستعمل ايه الفرق بين تحمر وتحمار؟ تحمار يعني يظهر فيها الاحمرار تدريجيا، يعني عندنا الاحمرار يحصل تدريجيا ليس ايه في لحظه واحده تتحول من اخضر الى احمر، يعني الشيء يتحول في لحظه، الشيء مثلا دهنته يعني جبت دهان ودهنته في لحظة تحول من لون إلى لون آخر، فلو قال احمر الشيء مثلا جد دهنته بدهان أحمر هذا الشيء قال احمر، لكن احمار اللي هو يعني إيه في احمراره تدريجيا كما يحصل فيه. مثلا المرأة الثانية قال احمر وجهه أو احمر من الغضب أو من لأنه هي في لحظة يعني يتغير. طيب. بألف يعني في ألف بين الميم والراء يكون فيها ألف. قال ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار. العنب يعرف صلاحه كما قال إيه بظهور الماء الحلو، يعني العنب أولا يكون يسمى حصرم اللي هو الحصرم اللي هو نعم اللي هو العنب يكون يابسا يعني في داخله يابس ليس فيه ماء ليس فيه رطوبة. فقالوا صلاحه أن يتنوه يعني يحل فيه الماء في داخله بحيث العنب تيجي تعصرها يكون فيها ماء، هذا الصلاح. قبل ذلك العنب تكون يابسة. مرات يعني يقال لمن استعجل الشيء يعني قبل أوانه وكذا صار زبيبا وهو حصر، يعني مرات العادة العنب بيكون حصر بعدين يتنوه وبعد ما يتنوه ييبس فيتحول إلى زبيب، الزبيب يكون طعمه حلو. مرات بعض العنب يجي متخطي مرحلة التنور يعني هو حصر يجي يسود مثلا ويصبح شكله شكل الزبيب، بس هو الزبيب ده تاكله تلاقيه فيه مراره وتلف لانه لم ياخذ وقته يعني ولم يسير لم يسر بالمراحل الطبيعيه. فمرات مثلا اذا الشخص مثلا تصدر مثلا للتعليم او الافتاء او كذا مثلا هو يعني لم يسر يعني الترتيب الذي ينبغي يعني ولم يتلقى القدر الكافي من التعليم الذي يؤهله مثلا، فكان صار زبيبا وهو حصر وتزبل وهو حصر مرات له قبل ان يتحصر احيانا. طيب فهنا يقول فهذا صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار. وفي الحاشيه تحت قال وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود. في بعض الأحاديث يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب حتى يسود، فقال لأن العنب ألوانه مختلفة وأنواعه مختلفة، يعني فالعنب الأسود صلاحه أن يسود، والعنب الأصفر أو الأحمر أو صلاحه أن يتلون باللون الذي يعني هو موافق لصنفه ونوعه. قال ويعرف صلاح سائر الفواكه بطيب الأكل وظهور النضج، يعني هو في كل شيء بحسب هذه من الأمور التي يرجع فيها إلى عرف أهل الخبرة. مسألة ظهور الصلاح يعني الذي ورد في الأحاديث يعني هو نماذج يعني وأمثلة لبعض الأنواع من الفاكهة التي كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بقية الأصناف يرجع فيها إلى أهل الخبرة يعني هل بدأ صلاحها أم لا في كل بحسب. قال روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. قال ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد، يعني اللي سبق هذا كان في ثمار الفواكه ونحوها، لكن بالنسبة لأنواع الحبوب والزروع الأخرى فيعرف بالاشتداد اللي هو يعني إيه بالحب اللي هو بمعنى يبسه فأن ييبس وتذهب عنه الرطوبة. قال وعند الأحناف في الحاشية يقول عند الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفساد، أي أن المعتبر ظهور الثمرة. إحنا قالوا بدو الصلاح هو أن تظهر الثمار، فطالما الثمار ظهرت فقد بدأ الصلاح. قال بيع الثمار التي تظهر بالتدريج. قال إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا صفقة واحدة ما بدا صلاحه وما لم يبدو منه متى كان العقد واردا على بطن واحدة. وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول، ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونا متعددة كالموز من الفواكه والقثاء من الخضروات والورود من الأزهار ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها. وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة. طيب، هنا الزهور والثمار منها ما يكون يعني نوعية الزهور والثمار تثمر بطنا واحدة، يعني المحصول في وقت واحد، كل ثمار المحصول يعني تظهر في وقت واحد، فتجز يعني جزة واحدة، إذا جزت مرة واحدة خلاص لا تثمر مرة أخرى، يعني إذا جمعت الثمار مرة خلاص لا تنبت ثمارا مرة أخرى. فما كان كذلك وظهر، يعني هي الثمار عندما تحصد مرة واحدة خلاص لا تنبت إلا في العام القادم، يعني الموسم الذي بعده. ففي هذه الحالة يقول إذا كان المحصول قد بدا صلاح بعضه ولم يبدو صلاح بعضه، يعني جزء من الشخص عنده مزرعة فاكهة وجزء يعني بعض الثمار، كل الثمار نبتت وظهرت الثمار كلها، لكن بعضها قد احمر واصفر وكذا وبعضها لا يزال أخضر، فقال هنا يجوز بيعه، يعني طالما ظهر الصلاح في بعض المحصول جاز بيعه الجميع، جاز بيعه الجميع. طيب هذا إذا كان في بطن واحدة. طيب إذا كان نوعية الثمار أو مما يعني يحصد المحصول، الثمار الظاهرة تحصد وتجمع بعدين بعد شوية يرجع الأشجار تنقلب ثمارا مرة أخرى فتحصد حصدة ثانية، ففي هذه الحالة يقول إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول فيجوز أيضا، يجوز البيع إذا كان نوعية هذه الثمار فيها أكثر من بطن وبدأ صلاح البطن الأول فيجوز بيع يعني جميع بطون هذا المحصول بحيث يحصل الثمار الموجودة وينتظر وقتا حتى يخرج الدفعة الثانية من الثمار فيرجع يحصدها مرة ثانية. فالآن هو لما باع بعد ظهور صلاح الدفعة الأولى جاز ذلك رغم أن الدفعة الثانية لسه لم تخرج بعد، لكن هو بحسب العرف يعني أنه طالما صلحت الدفعة الأولى فإنه هذا النوع من الثمار عادة له دفعة ثانية ستخرج بعد ذلك وهي يحصد. فهذا مذهب فقهاء المالكية وبعض الحنفية والحنبلة. واستدلوا على هذا بما يأتي أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه، فيكون ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا منه، فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تبعا له. احنا مر بنا من قبل يعني اللي هو مسألة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصيل أو في المستقل، فهنا اللي هي الثمار التي يعني تنبت على دفعتين، إذا بدا صلاح الدفعة الأولى فيجوز أن يبيع الدفعة الثانية معها رغم أنها لم يبدو صلاحها بعد لأنها على سبيل التبع، يعني هو محصول واحد وأشجار واحدة وهي ثمار نفس الأشجار، فقال لك الدفعة الثانية يعني هي على سبيل التبع فيجوز بيعها رغم أنها لم تنبت. وثانيا أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين: وقوع التنازع وتعطيل الأموال. أما وقوع التنازع فإن العقد كثيرا ما يقع على المزارع الواسعة، ولا يتمكن المشتري من قبض البطن الأول من ثمارها إلا في وقت قد يطول ويتسع لظهور شيء من البطن الثاني، ولا يمكن تمييزه عن البطن الأول، فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل أحدهما مال الآخر. فلهذا من التيسير عليهم أنه يبيع المحصول كاملا وما يأتي من البطون يكون على سبيل التبع. أما المحظور الثاني فإن البائع قل ما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره أولا فأول، فيؤدي ذلك إلى ضياع ماله، يعني أن العادة أنه يأتي مشتري واحد ويشتري محصول الأرض كلها، فإذا قال له تشتري بس محصول الدفعة الأولى هذه والدفعة الثانية لسه لا عقد مستقل له أو يبحث له عن مشتري آخر، قال هذا فيه حرج ومشقة على المتجايعين، الشريعة جاءت برفع الحرج. قال له إذا كان كذلك وإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز البيع في هذه الصورة، والقول بعدم الجواز يوقع في الحرج والمشقة وهما مرفوعان بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد رجح ابن عابدين هذا القول وأخذت به جملة الأحكام الشرعية، مجلة أخذت به مجلة الأحكام الشرعية. مجلة الأحكام هذه يعني كانت زي تقنين الشريعة وفقا للمذهب الحنفي في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية الخلفاء العثمانيون كانوا يحكمون بالمذهب الحنفي، فاجتمع فقهاء يعني الحنفية ووضعوا مجلة تسمى مجلة الأحكام، فوضعوا فيها يعني فيها قواعد فقهية وفيها يعني ضوابط للأحكام وفيها كده، فوضعوها على شكل مواد يعني مادة زي طريقة القوانين يعني. فهو من الكتب يعني المعتمدة في الفقه الحنفي، لأنها من الأعمال التي يعني اشترك فيها عدد كبير من كبار فقهاء الإسلام يعني في ذلك الوقت يعني وتعاونوا في وضعها وكذا. فمجلة الأحكام أخذت إيه بهذا القول، تسمى مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية فهي يعني فيها ضوابط وقواعد في الفقه الحنفي يرجع إليها القضاة، يعني وضعت لتوزع على القضاة ويستعينون بها في القضاء ومرتبة في شكل مواد يعني. قال: بيع الحنطة في سنبلها. قال: يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقي اللاء في قشره. باقي اللاء هو زي الفول يعني، فول سمي باقي اللاء. والأرز والسمسم والجوز واللوز لأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ولأن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرض. ما في شيء؟ الله قال هذا مذهب الأحناف والمالكية. يعني بعض الفقهاء كما يظهر يعني هنا من الخلاف أنهم يشترطون فصل الحب وتقشيره حتى يمكن ضبط الكمية بلا تفاوت وكذا، لكن كما ذكر يعني أنه من باب الضرورة والتيسير وكذا، فيغتفر ما فيه من الغرض اللي هو الجهالة. يعني قد يكون مثلا السنبلة فيها حبات أكثر وحبات أقل، والحبات الصحيحة والتالفة، لكن يعني الغرض هنا يسير ومغتفر يعني. يعني أهل الخبرة يعرفون يعني أن هذه الكمية من السنابل يعني ستخرج حبوبا في حدود ما بين كذا إلى كذا، والتفاوت هذا يعني لا يتضرر به المشتري ويقبله الطرفان، فيجوز في هذه الحالة. فلنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من كل ناس.